من عبق اليرموك من أحفاد صلاح الدين من جيل قد عشق الموتى ليحرر أرض فلسطين. عمر المختار وعز الدين القسام أسماء جهادية لمعت في تاريخ الأمة القريب، واليوم فلسطين تبكي ويردد صدى نشيجها كل شبر في أرض القدس دنسته أقدام اليهود. فلتقم يا فتى الأقصى، قم يا شبل خالد بن الوليد، قم يا حفيد سعد بن أبي وقاص، قم واصطبر فلكل مطلوب ثمن. هذه الحجارة صنتها لك من زمن، خذها بكفك وارمها تفدي الوطن. من طفل حمل القرآن ويقاوم جيشا بالحجر، لا يخشى الموت فقد آن أن تنهزم جيوش التتر. من طفل حمل القرآن ويقاوم جيشا بالحجر، لا يخشى الموت فقد آن أن تنهزم جيوش التتر. من ثكلى تدعو مولاها وتنادي ومعتصما، وتنادي ومعتصما، وتنادي ومعتصما.